عربيا بهذه الألفاظ اليسيرة، لأن معنى كونه عربيا ما هو؟ يعني أكثر آياته وأسلوبه وطريقته على نهج العرب، ولا يخرج بهذه الألفاظ اليسيرة عن كونه عربيا، كما لا يخرج الشعر العربي عن كونه شعرا عربيا بوجود بعض الألفاظ اليسيرة فيه، كشعر امرئ القيس وغيره فيه بعض الألفاظ الفارسية ونحوها، وهذا لا يعني أنه خرج من العربية إلى غيرها، بل هو شعر عربي. والعبرة إذن بماذا؟ بالغالب. فهذان جوابان. الجواب الأول يقول لا نسلم لكم أنها ليست عربية، بل هي عربية ولكن من باب المجاز، والمجاز معناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، فهو وضع أولا في الحقيقة اللغوية ثم استعمل ثانيا في معنى آخر بعلاقة تقربه أو تصل بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. نعم. والمعنى الثاني، الجواب الثاني يقول لا نسلم، سلمنا لكم أنها ليست عربية، لكن هذا لا يلزم منه المحذور الذي ذكرتم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خاطبهم بغير لغتهم، لأن هذه أمور يسيرة لا يخرج بها القرآن عن كونه عربيا. نعم. قالوا لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي. نعم. قلنا لو قالوا لو فعل، يعني لو كان ما قلتم حقا من أن الشريعة نقلت هذه الأسماء من الحقيقة اللغوية إلى المعنى الشرعي، لوجب أن يعرف الشارع المكلفين هذا الأمر، فيخبرهم بطريق يحصل لهم به العلم، وهذا معنى قوله بطريق علمي، يعني بطريق يحصل لهم به الإدراك الجازم أنه قد نقلها من هذا المعنى إلى هذا المعنى، وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل، فلم يحدث أن الشارع قد نص على أن الصلاة هي كذا وكذا، ولا أن الصيام هو كذا وكذا، ولم يقل إنه قد انتقل من المعنى الذي تعرفونه إلى المعنى الجديد. نعم. قلنا فهم مقصوده بالقرائن والتكرير. نعم. فلا ضرورة إلى التوقيف. نعم. ثم هي اجتهادية فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، ثم يبطل بكثير من الأحكام. هذا رد المؤلف رحمه الله على ما أوردوه من تشكيك على الدليل الذي ذكره، فيقول لا يلزم أن يعرف الشارع المكلفين بطريق يحصل لهم به العلم بمسألة النقل هذه، بل هذا أمر يفهم من القرائن. فعندما ينزل الأمر بالصلاة ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بأصحابه الصلاة المعهودة، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويستمر الحال على ذلك، ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيبينها، ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أعدادها ومقاديرها فيبينها للناس، ويبين ذلك للمسيء صلاته، كل هذا يفهم المكلفين بأن هناك أمرا جديدا غير المعنى اللغوي الذي كانوا يعهدونه، ثم يفهم هذا المقصود بعد ذلك بالتكرير بالنقل، كل أناس يتوارثون هذا المعنى عن غيره، كل جيل يأخذ هذا المعنى عن غيره ممن سبقه، كما يفهم الأطفال اللغة. كيف يفهم الأطفال اللغة؟ بأخذها عن غيرهم شيئا فشيئا حتى ينطق الطفل باللغة كاملة كما ينطق بها غيره. الطفل نقول له هذا قلم، وهذا أبوك، وهذه أمك، وهذا أخوك، وهذه أختك، كيف؟ مرة ومرة ومرة يكرر عليه هذا، فتنطبع هذه المعاني في ذهنه فينطق بها ويعرفها بدون أن نأتي له بدليل ونقول إن هذا أبوك بدليل كذا وكذا وكذا، وهذه أمك بدليل كذا وكذا وكذا، لا نحتاج إلى هذا، إنما هذا المعنى يفهم بالقرائن وبالتكرير بالحصول مرة ومرة، حينئذ ينطبع هذا المعنى في الذهن ولا حاجة إلى وجود دليل خاص يدل على هذا المعنى الجديد. نعم. ثم بعد ذلك هي اجتهادية هذه المسألة. عندما نقول إن هناك أسماء شرعية ويقول غيرنا لا، ليست هناك أسماء شرعية، وإنما هي الأسماء اللغوية الأصلية وزيدت فيها شروط وقيود جديدة، هذا يدلنا على أن المسألة الخلاف، هذا يدلنا على أن المسألة فيها اجتهاد. ها؟ والأمور هذه التي يكون فيها اجتهاد يحتمل أن الشارع قصد إلى ذلك، قصد إيجاد مجال للاجتهاد ليجتهد المجتهدون فيثابوا جميعا، من أصاب كتب له الأجر مرتين ومن أخطأ فله الأجر مرة واحدة. فلذلك ليست عارية عن فائدة، يعني إبهامها، يعني عدم التنصيص على مسألة النقل هذه، يعني لماذا لم ينص الشارع على مسألة النقل هذه؟ لأن فيها فائدة، هذه الفائدة هي إيصال ثواب الاجتهاد لمن قام به. نعم. ثم يبطل بكثير من الأحكام، هذا إيراد يعني وإلزام واعتراض يرد على من قال بأنه يجب على الشارع أن يعرف المكلفين لو فعل ذلك. نقول لهم هناك الأحكام الشرعية، أكثر الأحكام الشرعية لا يعرفها كل الناس، فكان ينبغي أيضا على منوال هذا أن نقول إنه يجب على الشارع أن يعرف كل مكلف بمعاني هذه الأحكام وحدودها وشروطها حتى يصح التكليف، ولكن هذا لم يقل به أحد، بل هناك من الناس من يعرف هذه وهناك من الناس من يجهلها، فالذي يجهل يسأل من يعلم. نعم. وهذه الألفاظ عند إطلاقها تنصرف إلى معناها الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع للغة، وكذا في كلام الفقهاء. نعم. الألفاظ هذه عندما ترد في نصوص الشرع، الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، على ماذا نحملها؟ هل نحملها على المعنى اللغوي أم أننا ينبغي أن نحملها على المعنى الشرعي؟ المؤلف يقول تحمل على المعنى الشرعي بقطع النظر عن الخلاف السابق، هل هي منقولة أم الحقيقة اللغوية باقية وزيدت فيها الشروط والقيود الجديدة؟ المهم أن هذا المعنى الجديد يجب أن نحمل اللفظ عليه، عندما نجد هذا اللفظ في نصوص الشرع ينبغي أن نحمل هذا اللفظ على المعنى الجديد. لماذا؟ لأن اللغة موجودة قبل نزول الشريعة، والشريعة جاءت لتبين ماذا؟ لتبين اللغة ولا لتبين الشريعة الشرع؟ جاءت لتبين الشرع، فلذلك لا نقول بأن هذا اللفظ يحمل على اللغة، على المعنى اللغوي، بل يحمل على المعنى الشرعي، يعني المعنى الجديد، سواء قلنا إنه منقول أو قلنا إنه بقي على ما هو عليه وزادت الشريعة فيه شروطا وقيودا. ثم بعد ذلك هذا هو الأقرب للذهن، أيهما أقرب، اللفظ اللغوي، المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي هو الجديد، فلذلك هذا هو آخر الأمرين. ثم بعد ذلك الشريعة جاءت لتبين الأحكام لا لتبين اللغة، فنحمل هذه الألفاظ إذا وردت في لسان الشرع على المعاني الشرعية دون المعاني اللغوية. نعم. وهكذا إذا وردت في كلام الفقهاء، فإذا ورد في لسانهم بيان أحكام الصلاة أو أحكام الصيام، لا نقول بأن المقصود الصوم في اللغة أو الصوم في أو الصلاة في اللغة، وإنما نقول المقصود المعنى الشرعي، لأنهم يتكلمون في المعاني الشرعية. نعم. وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة. نعم. وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. نعم. والأول أولى، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاوت. نعم. القاضي المقصود به هنا أبو يعلى رحمه الله، أبو يعلى الفراء، حكي عنه، وعندما يقول المؤلف حكي أو قيل أو ذكر، هذا يعني أن النسبة ضعيفة، يعني غير قوية، وربما عنا أيضا أن المؤلف له قول آخر، الذي حكي عنه هذا القول له قول آخر يخالف هذا. فالمحكي هنا عن القاضي رحمه الله أنها تكون مجملة، يعني إذا ورد هذا اللفظ في نصوص الشرع على أي شيء نحمله؟ المؤلف يقول بأن نحمله على المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن الشريعة هي الأقرب إلى أذهاننا من أصل اللغة، ولأن الشريعة جاءت لتبين الأحكام لا لتبين الألفاظ اللغوية. الإمام أبو يعلى رحمه الله يقول بأنها تكون مجملة. ما معنى كونها مجملة؟ المجمل في الاصطلاح ما احتمل أمرين، يعني اللفظ الذي يحتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا يكون ماذا؟ مجملا. وللإجمال أسباب عديدة، قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون بغير هذا. يعني مثلا القرء في اللغة مجمل، لفظ القرء مجمل لأنه مشترك بين الطهر وبين الحيض، فلا يدل على أحدهما إلا بقرينة. لماذا؟ لأنه احتمل أمرين على التساوي، كما يطلق على الطهر يطلق على الحيض، وهكذا في ألفاظ كثيرة. فهنا لا مزية لأحد هذه المعاني على الآخر في المجمل، فحمله على أحد هذه المعاني تحكم، يعني حمل بغير دليل، وكل تصرف بغير دليل مردود. ها؟ كل تصرف بغير دليل لا يقبل، فلا يقبل حمله على أحد معانيه إلا بدليل. من أين جاء هذان المعنيان في إشارة القاضي رحمه الله؟ من كون اللغة تدل على معنى معين، كما في الصلاة مثلا كونها تدل على الدعاء، وفي الاصطلاح الشرعي كونها تدل على الأفعال المخصوصة. فهو يقول تحتمل هذين الأمرين على التساوي، فتكون الألفاظ التي جاء فيها ذكر الصلاة في نصوص الشرع من باب المجمل. لا نقول بأن المقصود منها المعنى اللغوي وهو الدعاء، ولا نقول بأن المقصود منها المعنى الشرعي وهو الأفعال المخصوصة، لتساويهما اللفظ كما يصلح لهذا يصلح لهذا، ولا يحمل على أحدهما إلا بمرجح. فإن جاءنا دليل، سواء كان هذا الدليل قرينة أو غير ذلك، يدل على أنه قصد به أحد معنيه اللغوي أو الشرعي، حملناه على هذا. وما لم يرد دليل فإنا نتوقف. طبعا هذا ثمرة الخلاف في مثل هذا، من يقول بأنه مجمل يتوقف إذا لم يوجد دليل يدل على أحد المعنيين لأنهما تساويا، فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل. وأما عند المؤلف فهو محمول على المعنى الشرعي ابتداء. لماذا؟ يقول المؤلف رجح هذا، قال والأول أولى، أي حمله على المعنى الشرعي أولى من القول بأنه مجمل. لماذا؟ لأن المجمل متوقف في دلالته حتى يرد دليل يدل على أحد في محمله، يعني حتى يرد دليل يدل على المعنى المقصود منه. نعم، المؤلف يقول هذا المعنى غير صحيح، لأن الأصل في اللغة أن اللفظ يدل على الحقيقة، أليس كذلك؟ أن اللفظ يدل على الحقيقة، والحقيقة كيف نعرفها؟ ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر إلى الذهن. والعادة أن كل معنى قرب من الذهن كان أسرع في الدخول إليه من غيره. ها؟ فهذا المعنى الشرعي أقرب من المعنى اللغوي وأحدث منه، فهو أسرع للذهن منه. ها؟ هذا هو الأشهر. فيقول اللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، لا نحمله على المجاز ما دام هناك إمكان لحمله على الحقيقة، وإلا لزم من ذلك أن يختل التفاهم بين الناس. لماذا وجد الوضع في اللغة؟ يعني لماذا جعلت الأسماء أو الألفاظ دالة على معاني معينة؟ ليتفاهم الناس. عندما نقول هذا باب، هذا ماء، هذا شجر، هذا حجر، هذا إنسان، هذا حيوان، يفهم منا الناس ما نقول. فإذا لم نقرر هذا المبدأ، وإذا لم نثبت مسألة الوضع وكون اللغة في أصلها دالة على موضعة له، اختل المقصود. إذا كان كل إنسان يتشهى بحسب هواه ويقول لا المقصود منها ليس كذا، يمكن أن يكون المقصود منها كذا بدون دليل، يعني احتمالات مفترضة بدون دليل، يختل المقصود، لا نستطيع أن نتفاهم بعد ذلك، لأنه ليس هناك شيء مستقر، وهذا خلاف الواقع، لأن اللغة إنما وضعت ألفاظها لتدل على التفاهم بين الناس. عندما تقول قم يفهم منك من يسمع هذا الكلام معنى هذه الكلمة، عندما تقول اجلس يفهم هذا فيحقق هذا أو فيكون مطيعا، أو لا يحققه فيكون عاصيا، ويترتب على كل حال حكم معين. وهذا إنما هو بسبب وجود قاعدة مشتركة بين الناس يتفاهمون بها، وهي الألفاظ الحقيقية التي هي الألفاظ الوضعية التي جعلت اللغة دالة على هذه المعاني بسببها. نعم، ونقف عند هذا في هذه الليلة، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.